بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في باب التعاون على البر والتقوى ذكر المصنف رحمه الله حديث أبي عبد الرحمن زيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه وأرضاه، شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم الحديبية، و روى عنه عليه الصلاة والسلام أكثر من 80 حديثا، وقد اتفق الشيخان على 5 منها، وانفرد الإمام مسلم بثلاثة، واختلف في محل وفاته، فقيل في المدينة وقيل في الكوفة وقيل في مصر، وكان ذلك في نحو سنة 81، وعمره يزيد على 85 سنة. يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا. فقد غزا يعني أنه مماثل له في الأجر، اشترك معه فيه من غير أن ينقص من أجره شيء. وهذا لا يعارض ما جاء في صحيح مسلم في الحديث الآخر من أن له نصف أجره، فيحمل ذلك والله تعالى أعلم على أن المناصفة تكون باعتبار المجموع، يعني من جهز غازيا فقد غزا، يعني بمعنى أن له كأجره، فيكون أجر هذا كأجر هذا، فإذا جمعنا بين هذين الأجرين يكون هذا على النصف، يكون هذا على النصف. بهذا الوجه يمكن أن يجمع بين الحديثين. قال: ومن خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا، يعني إما أن يجهزه فيكون متسببا في غزوه، أو أن يكون قد خلفه في أهله بخير، بمعنى أنه يقوم على شؤونهم ورعايتهم وما يحتاجون إليه، فيكون كمن غزا، متفق عليه. وذكر حديثا آخر، حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بعثا إلى بني لحيان من هذيل، فقال: لينبعثن من كل رجلين أحدهما والأجر بينهما. رواه مسلم، يعني من القبيلة لا تخرج جميعا، كما قال الله عز وجل: وما كان المؤمنون لينفروا كافة. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فيكون يخرج من كل رجلين رجل من هذه القبيلة، ويبقى البقية يتعاهدون أهل هؤلاء الذين قد خرجوا ويقومون على حوائجهم وشؤونهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كما هنا، والأجر بينهما، والأجر بينهما، لأن هذا يغزو وهذا يكون رافدا له، وإلا لو أن ذلك الغزو يؤدي إلى ضياع الأولاد والأهل والأموال لما خرج أحد، فهم بحاجة إلى أن يخلفوا في أهلهم بخير. فهذا كله يدل على المعنى الذي من أجله ساق المؤلف هذه الأحاديث، وهو التعاون على البر والتقوى، وأن من أعان غيره على خير وفتح الباب أمامه فإنه يكون له كأجره بإذن الله تبارك وتعالى. وهذا له صور كثيرة جدا. الإنسان لن يعجز أي أن يكون سببا إلى طاعة الله عز وجل، قد يدل، يقول: اذهب إلى فلان ويستطيع فلان أن يعطيك ما تحتاج إليه من أجل رعاية هذا الفقير أو اليتيم أو الأرملة، فيكون له كأجره. يستطيع الإنسان يكون عنده وكالة أو لوحات في الشوارع للدعاية، فيضع فيها إعلانا لبرنامج علمي أو لوقف أو لأي عمل من أعمال البر والخير، فيكون له كأجرهم. إذا ما عنده لوحات دعاية يمكن أن يتبرع لهؤلاء اللي يريدون دعاية ويكون قد دل غيره عن الخير، وهذا من التعاون على البر والتقوى. قد يكون الإنسان مديرا لمدرسة أو لعيادة أو لمستشفى أو لشركة أو غير ذلك، هناك أناس يريدون العمل الصالح، يريدون الخير، يريدون نفع الآخرين، يريدون دعوتهم إلى الله عز وجل، فيمكن لهم، يفتح المجال أمامهم ولو لم يعمل هو شيء. لكن المشكلة حينما يقف سدا في طريق الخير، فمن الناس من يكون مفتاحا للخير مغلاقا للشر، ومن الناس من يكون مغلاقا للخير مع أنه لا يخسر شيء، لكن نسأل الله عز وجل العافية، لم يوفق. فكل ما أراد الناس أن يقوموا بعمل طيب صالح يحبه الله عز وجل، يكثر بسببه المعروف ويقل المنكر، وقف أمامهم وسد الباب ووضع العراقيل والعقابيل، نعم، فلا يقوم عمل، أو يضع الشروط التعجيزية، فهذا لا يجوز. فالإنسان إن لم يعمل بنفسه فلا أقل من أن يتيح للآخرين أن يعملوا، ولا يحول بينهم وبين طاعة الله تبارك وتعالى. وأبواب الخير مشرعة وكثيرة جدا، والناس في هذا في غاية التفاوت، منهم من لا يرفع لذلك رأسا أصلا، ومنهم من يقف في وجه كل معروف، ومنهم من يفتح المجال لغيره يعملون وهو لا يعمل، لكن يرجى أن يكون له كأجرهم. ومن الناس من يدل غيره على الخير ويعينهم بما يستطيع من مال ورأي ومشروع، ومن الناس من يقوم به بنفسه. والجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ثلاثة يدخلون الجنة في السهم الواحد، نعم، ثلاثة. فنسأل الله عز وجل يستعملنا وإياكم في طاعته، وأن يلهمنا رشدنا، وأن يجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر، وأن يغفر لنا ولكم أجمعين. صلى الله عليه وسلم.